السؤال الثاني يقول دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب. يقول: هل يتغير ما كتب من قدر العبد سواء كان في اللوح المحفوظ أم في الصحف التي بأيدي الملائكة، وهل هو عام في كل شيء؟ أما ما كان في اللوح المحفوظ فهذا لا يزاد فيه ولا ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هذا كائن لا محالة، لا يتغير ولا يتبدل. إذن كلام عمر رضي الله عنه المراد به هو ما ورد في الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جاء عن جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس أن المحو والإثبات هذا بأيدي يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، فإنها تمحو وتثبت وتمحو وتثبت، يعني تغير وتبدل، وفي النهاية الذي سيثبت على الإنسان ما كان ثابتا في اللوح المحفوظ. نعم.